سؤالنا الأخير في هذه الليلة سماحة الشيخ، مع الأسئلة الكثيرة، سائل يقول: حبذا لو حدثنا سماحتكم عن بداية حياتكم وطلبكم للعلم. طلب العلم لا أذكره يعني جيدا، إلا أن طلبت العلم وأنا صغير، حفظت القرآن قبل 15 فيما أذكر، وبقي علي منه سورا قليلة لم أتقنها أتقنتها بعد ذلك في 16 في غالب ظني. وأما ختم القرآن نظرا فهو في حال الصغر، إما في 10 أو في 11 تقريبا. وأما بدء طلب العلم فهو في 44 ما أذكر، قد يكون قبل ذلك لكن لا أذكر ذلك إلا في غالب ظني، فيما أذكر يعني في غالب ظني أنه بدأ في 44 من الهجرة النبوية، وأنا في 14 أنا لأني ولدت في الحجة سنة 30. ونزلت شيخنا الشيخ العلامة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، نزلته كثيرا من عام 45 أو أول 46 إلى أن توليت القضاء في عام 57 من الهجرة، في المادة الآخرة من عام 57 من الهجرة في منطقة السد. كثير من هاي الحياة لا أذكرها كما جيدا، ولكن هذا مما أذكر، والله المستعان. نعم.